العلم إخواني مبني على الدقة بخلاف البلاغة والفصاحة، عرفتوا كيف؟ هذاك بيجيب لك عبارات وبيجيب لك، هذا كلام إنشائي. أما العلم ما في إنشائي، في كلمة لها مدلول ويجب أن يكون المدلول بمكانه بقدره. نعم. سمي هذا المد مد الجائز كما هو معلوم لديكم، لأن القراء منهم من روى لنا مده ومنهم من روى لنا قصره. مده قيل إنه محمول على مين؟ على المتصل، محمول عليه يعني مقيس عليه. هذا كلام طبعا يعني توجيه، وإلا هو هكذا مروي. تبهنا كيف؟ نعم. كم يمد المنفصل؟ يمد إما 4 حركات أو 5 حركات من طريق الشاطبية والتيسير. هو إذا بدك الدقة، الدقة 4 حركات من الشاطبية و5 حركات من مين؟ من التيسير. تحبون نتوسع شوي ولا بلا؟ طيب، الداني رحمه الله ألف كتاب التيسير، معروف هذا الشيء. مين نظمه؟ الإمام الشاطبي. طيب، الداني في التيسير ذكر فوق القصر 4 مراتب، فويق القصر والتوسط وفويق التوسط والطول. أعطى فويق القصر لقالون وأبو عمرو اللي هو يعني الدوري من أحد وجهين، وأعطى التوسط لابن عامر والكسائي، وأعطى فويق التوسط لمين؟ لعاصم اللي هو 5 حركات يعني، وأعطى الطول لورش ولي حمزة. انتبهنا كيف؟ الشاطبي الله يرحمه في الشاطبية ما ذكر فوق القصر إلا مرتبتين، إيش هما؟ التوسط والطول. قال فإن ينفصل، شو قال؟ إن حرف مد لهدي بالطيب الشاطبي، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة، أيوة. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخل فيهما يرويك درا ومهر. نعم. فذكر فوق القصر مرتبتين، الطول لحمزة وورش والتوسط للباقين. طب وين رحت 3 و5؟ الشاطبي الله يرحمه ذكر لنا تلميذه أبو الحسن السخاوي، أول من شرح الشاطبية، ذكر لنا أن الشاطبي كان يقول هذه المراتب لا تكاد تنضبط. فاللي عنده 3 حركات الشاطبي رفعها لوين؟ للأربعة. واللي عنده 5 حركات نزلها لوين؟ للأربعة. فالتغى عنده كم مرتبة؟ مرتبتين، الفويق القصر وفويق التوسط. شو بقي عنده؟ التوسط والطول. عرفتوا كيف؟ فلذلك لما نسأل كم يمد المنفصل والمتصل لحفص، منقول 4 بـ4 أو 5 بـ5. 4 بـ4 على كلام من؟ الشاطبي. 5 بـ5 على كلام من؟ الداني في التيسير. واضح يا أخواني؟ واضح؟ بمعنى 4 مع 5 ما بيجوا، ما بيركبوا مع بعض، ما بصير تأخذ 4 مع 5 أو 5 مع 4. وضح يا أخي؟ 5 مع 5 والـ4 مع الـ4. طيب، تنبيه، كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها، نحو يا أيها، يا أولي، ها أنتم، هؤلاء. انتبهنا؟ بعد الهاء وبعد الياء شو في ألف. لذلك يا أيها لو كان في الخط موصولا لكنه في التقدير مد منفصل. هؤلاء فيها مدين، المد الأول بين ها وبين أولئي، هذا المد منفصل، لكن أولئي هذا المد إيه؟ متصل، مع أنه بالخط كلاهما موصول. شايفين كلمة هؤلاء موصولة في الخط، لكن على الحقيقة ها كلمة وأولئي كلمة أخرى. شو قال إمامنا الجزري؟ ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من ال التعريف يعني، ويا وها لا تفصلي، يا يعني يا النداء وها يعني ها التنبيه. واضح يا شباب؟ المد الواجب المتصل. طبعا لما هون عم نقول واجب متصل هنيك شو قلنا؟ جائز منفصل، لأنه هذا مجمع على تطويله عن حركتين. ما في أحد أبدا أبدا أبدا روى المتصل حركتين قصرا يعني أبدا، لا بد من مده، لكن اختلفوا بإيش؟ بمقدار هذا المد، لذلك بيسموه واجب، بينما المنفصل بيسموه جائز. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، هو أن يأتي حرف المد. أيضا هنا في دقة، هو أن يأتي حرف المد وبعده، أيام بيقول لك هو أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة. طب إذا قلت أن يأتي في كلمة واحدة وما عينت من قبل من بعد، ممكن ينعكس الموضوع، ممكن تجي الهمزة قبل حرف مثل آمنوا، هذا مو متصل آمنوا، فلا بد أن نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده، فنبين بأن الهمزة وين. انتبهتوا؟ هذه شو اسمها إخواني؟ دقة في التعريفات. نعم، طبعا الأمثلة معروفة لديكم، وجاءكم سوء العذاب سيء بهم، يقال له المد الواجب لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء، ويمد في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5. تنبيه واحد، توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل، فوق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مين؟ مع مثله في المتصل. هي جدول يبين ما ذكرناه، 4 مع 4 و5 مع 5. تنبيه الثاني، ها في قوله تعالى ها أم من أصل الكلمة وليست للتثنية وعليه عفوا وليست للتنبيه استغفر الله وليست للتنبيه وعليه فالمد فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. هؤلاء قلنا منذ قليل إنه منفصل، لأنه في كلمة موجودة في الدنيا شو اسمها؟ أولئي، لكن ما في كلمة اسمها أم. تبهنا حتى نقول ها أم، ما في، ما يقال أم، بل يقال ها أم، كلمة بمعنى خذوا ها أم. وضح يا أخواني؟ بينما أولئي تقال لوحدها أم لا تقال؟ تقال، أولئي الذين يفعلون كذا كذا، فمستعملة في كلام العرب. إذن هي كلمة، لا في سورة الحاقة ها أم مد إيه؟ متصل. نعم، علامة المد في ضبط المصحف، انتبهوا على اللوحة لو سمحتوا، اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة فوق حرف من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي، وأصلها كلمة مد تحولت مع مرور الأيام إلى شكل المد. انظر صفحة كذا، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. طيب، المد اللازم طبعا يا أخواني، المد اللازم يعني له اختصار وله تطويل، اختصاره ما في أسهل من هيك. هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. شو معنات أصلي؟ يعني وصلا ووقفا. صعبة؟ من عيد. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة استغفر الله سكون أصلي، يعني سكون وصلا ووقفا، بس. كم حركة يمد؟ 6 حركات بمقدار الطول 3 أضعاف الطبيعي، يعني تعبيرات مختلفة لشيء واحد اللي هو هذا المقدار المعروف. هذا هو المد اللازم، لكن من حيث وروده في القرآن العظيم قسمه العلماء لسهولة الدراسة إلى أقسام، فقالوا هذا المد اللي هو حرف مد بعده السكون أصلي جاء في القرآن في كلمة قرآنية، وجاء في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. فإن جاء في كلمة قرآنية شو بيقولوا عنه؟ كلمة. وإن جاء في حرف من الحروف المقطعة مثل قاف، قاف حرف مد وبعده إيه؟ سكون أصلي، هذا شو بنسميه؟ لازم لكنه حرفي. ولا الضال، هذا لازم ولكنه كلمي. واضح يا شباب؟ إذن الآن صار عنا اللازم قسمنا لكم مجموعة؟ كلمي وحرفي. واضح الحديث ولا صعب؟ طيب هذا الساكن اللي بعد الحرف المد إما أن يكون ساكن وفقط، وإما أن يكون ساكن ولكنه مشدد. فإن كان ساكن وفقط مثل قاف، شو بنقول عنه؟ مخفف. إن كان لا والله هو ساكن لكنه مدغم في متحرك بعده بنقول عنه مثقل. صعبة؟ أقسام المد اللازم: لازم كلمي أو لازم حرفي. حرفي يعني وين؟ حروف المقطعة. الكلمي إما أن يكون مخفف يعني ما فيه شدة مثل الآن، هل هذه اللام مشددة؟ لا، إذن هذا إيه؟ مخفف. أو مثقل مثل ولا الضالي، لي الساكن مشدد ولا لا؟ ومثلها الحاقة والطامة والصاخة وتحاجوني. واضح؟ لا. والحرفي اللي في الحروف المقطعة إما أن يكون مخفف مثل ميم من ألف لام ميم، ميم هذه الميم الأخيرة ساكنة ومشددة ولا ساكنة فقط؟ ساكنة فقط، إذن مخفف. كما ذكرت منذ قليل قاف صاد، هذه كلها إيه؟ مخفف. المثقل معناته في شدة، هو ساكن لكنه مدغم مثل إيش؟ طاسيمي، هذه الميم الأولى، مي هذه الميم الثانية، إذن إيش؟ مثقل. إذن خلاصة الكلام اللي كان اسمه مد لازم وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، لسهولة الدرس قسمنا إلى كلمي وحرفي، وكل منهما قسمنا إلى مخفف ومثقل. صار عندي لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مثقل، لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مثقل. فلما تسألون أو تسألون ما بكفي الطالب إيش هذا، تقول له ما هذا المد، بيقول لك لازم وبيسكت، هذا جواب ناقص. هذا جواب إيه؟ شو لازم يقول؟ ثلاث كلمات لازم يقول: لازم كلمي مثقل، أو يقول لازم كلمي مخفف، أو يقول لازم حرفي مخفف، أو يقول لازم حرفي مثقل. كلمة لازم لوحدها إيه؟ ما بتكفي. أو يقول لك لازم كلمي ويسكت، أو لازم حرفي، هذه كلها أجوبة مبتورة. لازم يجيب الجواب إيه؟ كامل. بتقول لي في فرق بينهم من حيث المقادير؟ ما في فرق بينهم من حيث المقادير. بدأنا حديثنا فقلنا اللازم كم حركة يمد؟ 6. وضح الكلام يا سيدي؟ طيب يمد المد اللازم بكل أقسامه بمقدار 6 حركات، أو نقول بمقدار 3 أضعاف الطبيعي، نحو كذا وكذا وكذا وكذا. طيب طالما حكينا عن الحروف المقطعة خلينا نتكلم عن الحروف المقطعة ونذكر كل ما فيها من مدود. طبعا إخواني معروف لدينا أن الله عز وجل ابتدأ 29 سورة في القرآن العظيم بحروف مقطعة، الله أعلم بمراده منها، حظنا منها 1 الإيمان أنها كلام الله، 2 أن نقرأها كما نقلت لنا ولنا على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن كذا وكذا وكذا، هذا حظنا منها. ولو بعد أنا وياكم من الآن إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور نعمل أذهاننا ما معنى هذه الحروف لن نصل إلى شيء، فلا أحد يتعب حاله. عرفنا كيف؟ هذه كلام الله، ما بلغنا أن رسول الله شرحها، وما بلغنا أن الصحابة سألوا رسول الله عنها. يعني أبعد شيء وجدناه في الكتب ما يروى عن ابن عباس أن طه بمعنى يا رجل، هذا أبعد شيء. طيب طه بمعنى يا رجل، وألف لام ميم وحاميم وحاميم عين سين قاف، ولن نصل إلى شيء. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغ نسأل الله العافية لنا ولكم فيتبعون ابتغاء أيوة وابتغاء وما يعلم خلص الراسخون في العلم شو بيعملوا آمنا به كل من عند ربنا مين كل يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا بس آمنا به مو كل شيء ربي أطلعنا على حكمته لكن نحن نؤمن أن هذا كلام الله والله أعلم بمراده من كلامه تبهنا يا أخواني فيعني بتتذكروا من فترة قريبة أحد الشباب الله يهديه ويصلحه يعني قاعد يدور باللغات السامية والآرامية وما بعرف إيش وطلع علينا بكلام عجيب أغلبه جايبه من مواقع عبرية يعني مواقع ترجمة عبرية وقال أنا هذا أسهل علي وكذا ومدري إيش وللأسف الشديد نحن في عصر والله ما أدري يعني كيف الناس يعني يأخذون بكلام بالله عليكم هذا السمت اللي أكيد أغلبكم شاف هذا الفيديو أكيد يعني هذا الشاب اللي طلع علينا ولابس هاي الكاسكيت ونص حكيه أوكي هذا يؤخذ عنه العلم أي علم هذا بل في الأحاديث أن هذا من علامات الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر ومن أعجب العجيب أن الناس يضجون يعني هذا لما الأخونا الله يهديه ويصلحه طلع بهالكلام يا لطيف يمكن أنا أجاني 50 مرة ما رأيكم في هذا ما لبتلاقي سبحان الله الناس صاير فيهم خفة يعني وكذا وبتلاقي أقل شيء بهزهم يعني يا أخواننا مالكم هذا كلام الله هذا إنسان عالم مو عالم عم يأخذ الكلم الحرف يروح يدور عليه بالعبري ويدور عليه بالسورياني بعدين كل ما شاف أدنى تشابه بلك أيوة هذه مأخوذة من السورياني لك كيف أخوذة من السورياني يا ولدي أنت عارفان شو عن السورياني السورياني والآرامي والكلداني والحبشي والعربي والعبري كلها لغات تنحدر من أم واحدة اسمها اللغة السامية يعني أنا لما بشوف تشابه بين كلمة في المغربي وكلمة في المصري بقول اللهجة المغربية مأخوذة من اللهجة المصرية إيش الكلامات وإنما المغربية والمصرية تعودان إلى أم واحدة شو اسمها اللغة العربية الفصحى لغة العرب لكن إذا شفت تشابه بين السورياني والعربي في كلمة بتدعي بأن العربية هذه مأخوذة من السورياني واللي ما بيعرف معناها بالسورياني لن يفهم معناها في القرآن يعني 14 قرن الأمة كلها ما بتفهم لحتى جيت أخونا أنت بالله لابستي هي ونصحكك بالإنجليزي قال سألت إنه شو معناها قالوا لي لا هذه بدك تأخذها هيك what هيك بيقولوا بيحكي بالإنجليزي وهو ابن عرب what من هذا يؤخذ الدين لا إله إلا الله دينك دينك لحمك ودمك خذوا عن الذين استقاموا ولا تأخذوا عن الذين قالوا الفقه يؤخذ من مين يا أخواني من الفقهاء والحديث من مين من المحدثين والقرآن من مين من علماء القرآن والنحو من مين من علماء النحو كل علم كما قال الإمام مالك كل علم يسأل عنه أهله فهل هذا الشاب اللي طلع بالفيديو من أهله أدنى تشابه بتشوفه بتقول إذن العربية مأخوذة من كذا لا إله إلا الله فيعني والله شيء مؤسف يعني أنا أتأسف لما أجد خفة في بعض بني قومنا يعني أي شيء بهزهم وجدوا كم صفحة ببرمنغهام ببريطانيا كله خاف وكله ارتعب على إيش مرعوبين القرآن ثابت وانتهى نحن أمة الإسلام انتهينا من توثيق كلام ربنا من العصور الأولى يطلع اللي بده يطلع اللي بيطلع واحد من اثنين يا موافق لما عندنا أهلا وسهلا يا مخالف فالحق ما عندنا انتهى مو كل ما بكرة اكتشفوا لهم كم صفحة محطوطين بسقف شي جامع ولا ما بعرف وين وفتحوها والمستشرقين بقى وجدوا ايش وجدوا مادة يطعنوا فيها بيقول لك يعني وهذه الصحف يعني بتعرفوا اخر اختراع شو قالوا عن هاي صحف برمنغهام انه الورق يعود الى قبل سيدنا محمد بشوي شوف الخبز انه تحليل الكربوني للورق شو قصدهم انه هذا القرآن من قبل سيدنا محمد لا إله إلا الله. شوف شوف الخبث. أولا ما نحن ما حللنا الكربون تبع الورق، أنتوا اللي عم تقولوا، شو بيعرفني أنه كلامكم صح؟ طب الأمر الثاني، أفرض جدلا أن هذا الورق من قبل العهد النووي بعشرين بثلاثين بخمسين سنة، الورق، لكن الكتابة بعد ما في. أنتوا عندكم بالبيوت يا أخواننا دفاتر اشتريتوها من عشر سنين ولا من عشرين سنة والآن عم تكتبوا عليها، فممكن يكون الورق أقدم من الكتابة، مظبوط لما لا؟ إيش الكلام هذا؟ كل ما بكرة واحد لقاله صفحتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مصحف مدحوش بسقف الجامع بده يقعد يعملنا يخض الأمة ويرعبهم يعني نحن أمة الإسلام وصلنا كتاب ربنا بتوثيق ما بعده توثيق. والله لا نقول هذا خطابة ولا نقول هذا عصبية ولا نقول هذا بدون دليل، يعني ما أنا ما أعرف نصا لقي من العناية والضبط وما يسمى التواتر. أنو تواتر هذا؟ التواتر المبالغ به، يعني التواتر درجات، في له الحد الأدنى. القرآن تجاوز الحد الأدنى بمراحل ومراحل ومراحل، ما بيستطيع أحد في كتاب الله عز وجل يغير حرف يا أخواننا. الأمة وجدت في الصحف القديمة المكتوبة بين يدي رسول الله ألفا في كلمتي لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وكتبوا صار لهم بيكتبوها 15 قرن ولا في قارئ من القراء بيقرأها. كل القراء شو بيقولوا؟ لشيء، لكن بيكتبوها ولا ما بيكتبوها؟ بيكتبوها. ليه؟ هيك هيك وجدنا، سمعنا وأطعنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه وإنه لكتاب عزيز، والعزيز في لغة العرب هو الذي في منع لا يوصل إليه بإيذاء. يقولون فلان عزيز في قومه، يعني هو في منع عليه حراسة لا يوصل إليه بإيذاء. فربي جل جلاله وصف القرآن بأنه كتاب، وهالكتاب شبه عزيز لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من مين؟ من حكيم، والحكيم في لغة العرب هو الذي يضع الشيء في محله، الحكمة وضع الشيء في محله، حكيم. لشيء لازم بين الشين والياء يكون في ألف، لسر الله أعلم به، بأي دين لازم تنكتب بيائين، مع أن القراء كلهم شو بيقرؤوها؟ بياء واحدة، ولا حدا من القراء قرأ بيائين أبدا. والسماء بنيناها بإيه؟ بأي دين. السماوات محذوفة الألفين اللي بين السين والميم، عفوا بين الميم والواو وبين الواو والتاء، محذوفة الألفين في كل القرآن إلا في سورة فصلت. الأولى محذوفة فقضاهن سبع سماء وات، بس هذه الكلمة الوحيدة وات مكتوبة فيها إيه؟ الألف طويلة. ليه؟ ما بعرف، أنا ما بعرف ولا أنتم، ولو بنقعد مئة سنة نفكر ما حنعرف. هذا الكتاب هكذا وصلنا، سمعنا وأطعنا كلام الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فممكن ما بكرة طلع واحد وجد، شو بعرفني مين كاتبه هذا؟ الصحف هي شو بعرفنا مين كاتبها؟ كاتبها جاهل عالم واحد من راسه عم يكتب. كما تعلمون العرب كانوا يعتمدون على الذاكرة، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في الحديث الشريف، لا نكتب. فالعرب كان اعتمادهم على الذاكرة. بعدين ظهر في التاريخ الإسلامي شيء اسمه عصر التدوين. قبل التدوين كان اعتمادهم على إيه؟ على الذاكرة. فالذاكرة قد تخون صاحبها. شو بيعرفني اللي كاتب هذا؟ كاتبها من راسه، ممكن يكون سهى عن كلمة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت قال اقرأه علي فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. شوف التوثيق. هذا الحديث مر معنا بالنصف الأول من التجويد المصور لما تكلمنا عن القرآن الكريم. ذهب هذا الحديث، ذهب أعيده. قال سيدنا زيد بن ثابت، وهو من تعلمون زيد بن ثابت صاحب رسول الله، كتب القرآن ثلاث مرات، مرة بين يدي رسول الله، ومرة بأمر من أبي بكر، ومرة بعهد مين؟ عثمان. رجل محوري في كتابة المصحف الشريف، وحضر يعني على علم بالعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. شو قال؟ كنت أكتب الوحي لرسول الله، فإذا فرغت شو قال؟ شوف التوثيق النبوي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، اقرأه علي. فأقرأه، فإن كان فيه سقط، يعني وأنا عم بكتب سهيت عن كلمة، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني صححه لي رسول الله، ثم أخرج به إلى الناس. توثيق ما بعده توثيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الأمة القرآن منطوقا أصوات، ويبلغهم إياه مكتوبا، وهذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا، المنطوق يدعم المكتوب، والمكتوب المنطوق يبين كيف يقرأ المكتوب، والمكتوب يحفظ المنطوق من ما يسمى بالتصحيف السمعي. في شيء اسمه التصحيف السمعي أيها الإخوان، يعني يكون متكلم يتكلم مثلي أنا الآن، والسامعون ممكن بعضهم يقولوا الكلمة الفلانية كيف قالها، قالها كذا ولا قال، هذا اسمه تصحيف سمعي. فما الذي يحمي النص القرآني من التصحيف السمعي؟ الكتابة. لما اختلفوا وتكون الجبال كالصوف المنفوش ولا كالعهن المنفوش، عفوا استغفر الله، مو هذه الآية، وأتموا الحج والعمرة للبيت، أو وأتموا الحج والعمرة لله، في أذربيجان فتوحات أيام حذيفة ابن اليمان، واحد شو يقول؟ وأتموا الحج والعمرة للبيت، والثاني شو يقول له؟ لا مو صحيح، وأتموا الحج والعمرة لله، قراءتي أصح من قراءتك، لا قراءتي أصح من، مثل العادة يعني الناس بيحبوا فمين سمع هالحوار؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، اللي كان دائما يحب، عنده نظر استشرافي رضي الله عنه، كان يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. شوف دائما عنده إيه، فلذلك لما سمع هيك وكان معهم بأرمينيا وأذربيجان، يقال أذربيجان ويقال أذربيجان كده وكده، ترك ورجع على طول لوين؟ على المدينة المنورة، قال له لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة. طيب لما سمع سيدنا عثمان من حذيفة ماذا فعل؟ أرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها: أرسلي إلينا الصحف. أنه صحف البكرية الصديقية، أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. وهذه الصحف البكرية الصديقية من فين مكتوبة؟ من القطع النبوية. مين كتبها؟ زيد بن ثابت. ملاحظين؟ صار عندنا المرحلة الأولى القطع النبوية، المرحلة الثانية الصحف الصديقية البكرية المنقولة من القطع النبوية، المرحلة الثالثة المصاحف العثمانية المنسوخة من الصحف البكرية الصديقية، كله منسوخ من بعضه على الكتبة الأولى. هي الكتبة الأولى اللي تكلم عنها سيدنا مالك بن أنس لما سئل: هل يكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الإملاء أو من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى. مين الكتبة الأولى؟ يعني إمتى كتب القرآن أول مرة؟ بين يدي رسول الله فور نزوله، كان كلما نزل مقطع يدعو صلى الله عليه وسلم من حضره من الكتبة فيكتبون أمامه، ولو في خطأ الوحي كان ما زال يتنزل إلى الأرض فينبه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يمين مين؟ يمين الكاتب. ثم لقطعنا منه، يعني القرآن محمي كلام الله يا أخواننا، كلام الله. فهذا القرآن انتهينا نحن أمة الإسلام منه، إن شاء الله يطلع 100 صفحة و200 واحد من أمرين: إما موافق لما عندنا أهلا وسهلا ويزداد الذين آمنوا إيمان، وإما مخالف فالحق ما عندنا وانتهى الموضوع. مو كل بكرة ما طلع شيء بتلاقي هيك الأمة بينخضوا ويا لطيف وكذا، والمستشرقين بيعدوا بي معروف المستشرقين، يعني عملهم دائما التشكيك وعملهم يتصيدون في هذه الأمور ليوقعوا ضعاف النفوس. فأنتم أساتذة بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا ونبهوا طلابكم على أنه مو أي إنسان يؤخذ عنه. وبالنسبة لنا نحن القرآن منتهي، وأي صفحة بتطلع إن وافقت ما عندنا فهي حق، وإن خالفت فالحق ما عندنا. ليه؟ مو عصبية، لأنه نحن منهجنا انتهى. فسيدنا عثمان واحد عم يقول وأتموا الحج والعمرة للبيت، وواحد عم يقول وأتموا الحج والعمرة لله، شوفوا لنا اياها شلون مكتوبه. لذلك قال ارسل الينا الصحف. شو مكتوب؟ واتموا الحج والعمره لله. اذا لا بقى حدا يقول للبيت، انتبهنا كيف. فردهم الى المكتوب، ردهم الى المكتوب. كما قلت لكم المكتوب الذي بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن مكتوبا ومنطوقا، فالمكتوب يحمي، المكتوب يحمي المنطوق من الانحراف أو الاعتماد على الذاكرة. كم وكم أنتم بتكون تعرفوا الفرق بين القرآن وغيره. شوفوا الشعر الجاهلي كيف يروى، اللي منكم له علاقة باللغة، شوفوا الشعر الجاهلي بتلاقي البيت الواحد مروي بست سبع روايات وبينها اختلاف. شو السبب؟ الاعتماد على الذاكرة. بينما القرآن مدون من فور نزوله. بيجي واحد يقول كالصوفي المنفوش، بنقول له هذا سمح به في العهد الأول لكن بعدين منع. في العهد الأول سمح به بس لبين ما يتألف القرآن، بعدين ما بقي إلا المكتوب. شو مكتوب؟ لا عاد حدا يقول كالصوفي المنفوش، ممنوع. وكان أمامهم ملك، لا وكان وراءهم ملك ليأخذوا كل ما في أمامهم. انتبهنا كيف؟ فنحن استطردنا شوي. اللي جرنا للموضوع الحروف المقطعة، حروف حظنا منها الإيمان أنها كلام الله، ننطقها كما رويت، ذكرت في مطلع 29 سورة في القرآن العظيم، ليست متتالية هذه السور. وهذه الحروف مجموعها 14 حرفا. نحن بنعرف يا أخواني وتكلمنا بالأمس أن الحروف الهجائية في لغة العرب كم حرف؟ 29. المكتوبة كم حرف؟ 28. مين الحرف الناقص؟ الهمزة. طيب لاحظوا السور اللي بدايتها حروف مقطعة كم سورة؟ بعدد الحروف الهجائية. طيب عدد الحروف المقطعة كم؟ 14. يعني نصف الحروف الأبجدية المكتوبة يعني. طب هل من وراء هذا الكلام شيء؟ ما بعرف، بس هي عبارة عن لفت نظر. انتبهنا كيف؟ هذه الحروف 14 التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري بقوله صله سحيرا من قطعك، ومنهم من جمعها بعبارة نص حكيم قاطع له سر، أو نص حكيم قطعا له سر. وهي جميلة جدا هذه العبارة، نص حكيم قطعا له سر، يعني قطعا له حكمة وله سر عند الله عز وجل. نعم، هي أجمل من صله سحيرا من قطع. وكل واحد اجتهد، جزى الله جميع ساداتنا العلماء عنا كل خير. هذه الحروف منها المفرد مثل قاف نون صاد، ومنها المثنى مثل طه ياسين، ومنها الثلاثي مثل ألف لام ميم ألف لام را، ومنها الرباعي مثل إيه ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد، ومنها الخماسي مثل كاف ها يا عين صاد، تمام، حاميم عين سين قاف، إلا أن حاميم عين سين قاف كتبات مقطوعة. ليش؟ ما بعرف. كاف ها يا عين صاد شو كتبات؟ موصولة. حاميم عين سين قاف كتبات حاميم لوحدها وعين سين قاف لوحدها، ما الحكمة؟ والله ما أدري. انتبهنا كيف؟ هذه الحروف نقرأها كما ذكرت منذ قليل معتقدين أنها كلام الله، الله أعلم بمعناها وبمكنونها، ولنا على كل حرف إن شاء الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، نلفظها كما نقلت لنا. ننتقل إلى مبحث. ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن العظيم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها، حظنا منها الإيمان أنها كلام الله، تلاوتها كما وردت. عدد الحروف المقطعة في القرآن العظيم 14 حرفا، يجمعها نص حكيم قطعا له سر. طبعا التلوين اللي شايفينه أنتم في الحروف ما هو يعني للمكياج، وإنما الحروف المتماثلة في الطول بلون واحد، يعني اللي لونهم أحمر هدول يمدون كما سيأتي معنا ست حركات، اللي لونهم أزرق يمدون حركتين مد طبيعي، اللي لونه أخضر وهو الألف لا تمد، الألف لا تمد. وبقي عندنا مين؟ العين لونها بنفسجي لو تمد إما أربعا أو ستا من طريق الشاطبية، وسيأتي معنا هذا مفصلا، بس حبيت ألفت نظركم أنه هذا التلوين ما هو للتسلية، تبهنا، وإنما من باب واللفظ في نظيره كمثله أو واللون في نظيره كمثله. الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل، جاءت الحروف المقطعة 14 على 14 هيئة. كمان هذا ملحظ آخر، الحروف 14 يا أخواننا جاءوا على 14 هيئة. سبحانك يا ربي، يعني بتحس في شيء لكن بعدين ما بتعرف شو هو هذا الشيء. نتوقف وإن شاء الله بكرة بالجنان الله يجعلنا وإياكم منها، لعل الله عز وجل يتفضل علينا ويكرمنا كما قال يوم يأتي تأويله، فإن شاء الله الله بيكرمنا وإياكم في الجنان. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنان أجمعين مع مشايخنا وساداتنا وصحابة رسول الله والسادة الأنبياء عليهم السلام وآل بيت رسول الله وساداتنا الفقهاء والقراء والمحدثين والعلماء والوعاظ وال كل هؤلاء. الله يجعلنا جميعا إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، وإن شاء الله ربي بيتكرم علينا هناك فيطلعنا على أسرار هذه الحروف تكرما منه وجودا، هذا ظننا والله يفعل ما يشاء. طيب، هذه 14 حرف جاءت على 14 هيئة كما نرى أمامنا، أقرأها وتقرأ ورائي بعد إذنكم بصوت واحد، شو رأيكم؟ منحاول نبدأ مع بعض ونحاول ننتهي مع بعض. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام، ألف لام را، ألف لام را، ليس في آخرها همزة. ألف لام ميم را، ألف لام ميم را. كاف هي عين صاد، فيها حرف العين، حرف العين يصح فيه كما ذكرت منذ قليل 4 حركات اللي هو التوسط و6 حركات، سنبدأ بقراءته 4 ثم نعيده بمقدار 6، ماشي الحال؟ بتكون تركزوا معي، نبدأ مع بعض وننتهى مع بعض. كاف ها يا عين صاد، الآن حنعيدها ونجيب عين 6. كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، طه طه طاسي طاسين، ياسين، صاد، حاميم. ما قلنا عن كاف يا عين صاد نقوله في حميم عين سين قاف. طبعا حميم عين سين قاف كما ترون كتبت مفصولة، لكن المشايخ بيقولوا قرأوها موصولة، تبهنا كيف؟ ابن الجزري الله يرحمه يعني أتى بكلام شو بدي يقول عنه، مبهم يعني، أو على الأقل في غموض شوي، قال تنبيه أنه هذه الحروف تقرأ موصولة إلا أن حميم عين سين قاف كتبت مفصولة. شو قال؟ إلا أن حاميم عين سين قاف كتبت مفصولة وسكت، بس ما قال أنه يعني يصح أن تقف على حاميم ثم تبدأ عين سين قاف. أنا بتذكر في تسجيلات الحصري الله يرحمه كان يقف على حاميم ثم يبدأ عين سين قاف، وهذا منطقي. ليش منطقي؟ خاصة عندنا بالعد الكوفي، العد الكوفي حاميم آية وعين سين قاف آية، والآية ورؤوس الآية ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا كيف؟ فإذا حاميم آية وعين سين قاف آية، ما المانع أن نقف على حاميم؟ وهذا في تسجيل أنا بتذكره يعني من مسموعاتي القديمة للحصري، يقول حاميم ثم يقف ثم يبدأ عين سين قاف. يعني خلاصة الكلام، مشايخنا كانوا يأمرونا أنه نقرأها موصولة. انتبهنا كيف؟ أنتوا أحرار، إذا سمعتوا حد عم يقرأها مقطوعة ما لكم، يعني ما عندكم دليل إنكم إيش يعني تنهوه بشدة. عرفنا كيف؟ لكن أنا عم بحكي لكم الواقع. المشايخ جادلت، يعني مو جادلت، ناقشتهم كتير بالموضوع بهالمنطق هذا اللي عم نحكي فيه الآن. أليست مكتوبة مفصولة؟ أليست حاميم آية وعين سين قاف آية أخرى عند العد الكوفي؟ ما المانع إذن أن نقف على حاميم طالما أن رؤوس الآية عرفت بوقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقولوا هيك، حتى أظن بالبدور الزاهرة الله يرحمه الشيخ الفتاح القاضي يقول أنه إيه، أنه تقرأ موصولة. تبهنا كيف؟ فنحن بنقرأها موصولة، أمرنا إلى الله، لكن ما أستطيع أن أنكر على من يقف على عليها مقطوعة. في شيء إخوانا بالعلم اسمه الخروج من الخلاف. شو اسمه؟ عرفتوا شو الخروج من الخلاف؟ يعني يجيب الأسلوب اللي بيخرج من الخلاف الواحد. إذا قرأت موصولة ما حدا حينكر عليك، إذا قرأت مقطوعة حيوجد مين؟ انتبهنا. فالواحد يخرج من الخلاف يريح حاله. حنقرأ حميم عين سين قاف ونجيب عين كم حركة؟ حميم عين سين قاف. بدنا عناية بالإخفاءات، الله يرضى عليكم. في إخفاءات، عين سي في إخفاء، سين قا في إخفاء. حنعيد، أنا حعيدها وبعدين أنتوا بتعيدوا وراي، وانتبهوا للإخفاءات، أعطوها حقها من الغنة والزمن. حميم عين سين قا لا لا لا، عم تاكلوا الغنة، اللي بياكل الغنة بيفطر، ها ممنوع الأكل في الدرس. نعيد من أول، يلا مع بعض مع بعض. ليه كده؟ الله يهديكم، ليه كده؟ وعيدها، حميم عين سين قاف. يلا يا جماعة، اتقوا الله، في غنى يا جماعة. سمعتوا الصوت؟ يلا من الأول مع بعض. يعني اللهم اغفر لي ولي أخي. حنعيدها ونمد عين ستة. حميم عين سين قاف. أحسن من أول، الله يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه. قاف هذه الحروف المقطعة في كتاب الله؟ صعبة؟ بس إلا رياضة امرئ بفكه. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى كم مجموعة؟ أربع مجموعات. ألف هي المجموعة الأولى ولا مد فيها. ليش ما فيها مد؟ لعدم وجود حرف مد. هلأ لما بتقول ألف أين حرف المد؟ همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، كما قال إمامنا الشاطبي: وما في ألف من حرف مد فيمطلى. يمطلى يعني يمط ويطول. وضح؟ نعم. المجموعة الثانية فيها خمسة أحرف، كل حرف منها ينطق على حرفين. على كم حرف ينطق؟ على حرفين: حا، طا، ها، يا، را. هذه الخمسة: حي، طهرة، كما جمعها الشيخ سليمان الجمزوري، ينطق كل منها على حرفين، ثانيهما حرف مد. إذن على حرفين مو ثلاثة، ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا كما ترون أمامكم. تنبيه: لغة يقال، لغة يقال ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال، ويقال ألف با تا ثا جيم حا خا دال. فلغة تنطق مهموزة وتنطق إيه؟ غير مهموزة. لكن قرآنا لا تنطق إلا إيه؟ غير مهموزة. في القرآن ما بيصير نقول طاها، شو بدنا نقول؟ طاها. ما بيصير نقول ياسين، شو بدنا نقول؟ ياسين. لكن لغة بصح ولا ما بصح؟ بصح. حروف سنقص لكم، سنقص لكم هذه السبعة ينطق كل منها على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد. كل واحد منها ينطق على كم حرف؟ ثلاثة. الحرف الأوسط حرف مد، معناته الحرف الأخير شو بيكون؟ ساكن، وبالتالي يمد مدا لازما حرفيا، قد يكون مخفف وقد يكون مثقل. هكذا: سين، نون، قاف، صاد، لام، كاف، ميم. كل واحد منها ينطق على كم حرف؟ ثلاثة حروف أوسطها حرف مد. كم واحد؟ سبعة. جمعوها بقولهم سنقص لكم. المجموعة الرابعة والأخيرة فيها حرفا واحد وهو حرف إيه؟ العين. ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين، مو حرف مد مثل اللي قبلها، ويمد بمقدار أربعة أو ستة حركات من الشاطبية. شو قال إمامنا الشاطبي؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا. ويلحق بمد اللين، وذلك في كاف، ها، يا، عين، صاد، حا، ميم، عين، سين، قاف، فاتحة مريم والشورى. ليش يلحق بمد اللين؟ طبعا لما بتقول ملحق معناها في شرط ناقص. مد اللين أيها الإخوة مر معنا تعريفه؟ سيأتي معنا تعريفه. هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، مثل قريش، خوف. فهذا الحرف الأخير قريش شو أصلها؟ قريش، خوف. فلما وقفنا سكن الحرف للوقف. هو أن يأتي حرف اللين، مو حرف المد، ها، أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. طب تأملوا عين، هو أن يأتي حرف اللين، جاء حرف لين ولا ما جاء؟ جاء. طيب وبعده سكون، حرف ساكن سكونا عارضا، هون اختل الشرط. في سكون ولا ما في؟ في، لكنه أصلي، يعني وصلا ووقفا. طيب طالما أصلي معناته ما هو لين، طب وين بدي حطه هذا المد؟ أنا عندي شيء اسمه عين، ويمد أربعة وستة من الشاطبية، ومن طريق الطيبة يمد اثنين وأربعة وستة. طب وين بدي حطه؟ لو تأملنا عين فيه وصفان يشابه فيهما مد اللين. الوصف الأول أن حرفه حرف لين، والوصف الثاني أنه يمد اثنين وأربعة وستة من طريق الطيبة، أو أربعة وستة من طريق الشاطبية. المهم مو ستة فقط، في ستة وفي أقل. ف إلحاقه باللين فيه كم وجه شبه؟ وجهان. في بعض الناس منهم الشيخ المرصفي الله يرحمه شيخ فتح سيد عجمي المرصفي في هداية القاري ألحقه باللازم، قال يلحق باللازم. أنا لا أرى ذلك. ليه؟ لأنه اللازم أولا حرفه حرف مد، وهذا حرفه حرف إيه؟ لين. الأمر الثاني اللازم مجمع على أنه ست حركات، وهذا مو مجمع على أنه ست حركات. فأني أرى العبد الضعيف أن إلحاقه بمين؟ باللازم أكثر شبها من إلحاقه، أستغفر الله، إلحاقه باللين أكثر شبها من إلحاقه باللازم، والله أعلم. تنبيه: يقرأ التالي للقرآن الكريم أسماء الحروف المقطعة لا الحروف نفسها، هذا مهم يا أخواني. يعني في القرآن العظيم ألف لام ميم وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مكتوبين مثل بعض، لكن ألف لام ميم نقرأ أسماء الحروف وألم ترى نقرأ الحروف، انتبهنا؟ فرقت بين قراءة الحروف وقراءة أسماء الحروف. في الحروف المقطعة ماذا نقرأ؟ أسماء الحروف. ما عدا الحروف المقطعة ماذا نقرأ؟ نقرأ الحروف. ألف لام ميم تقرأ هكذا كذا كما ترون. التنبيه الثاني: على القارئ أن يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق، وهذا ما فعلناه بمعيتكم منذ قليل. خلاصة البحث: ألف يمد، ماله ما يمد؟ لا مد فيه. حي طهرة يمد بمقدار حركتين، مد طبيعي. سنقص لكم يمد بمقدار ست حركات، مد لازم. عين يمد بمقدار 4 و6 وملحق بإيه؟ بمد اللين. هذا خلاصة مبحث مين؟ الحروف المقطعة. صار العشاء؟ طيب، إذن انتهى الحديث بنا على المد العارض للسكون ومد اللين. إن شاء الله تعالى نصلي العشاء ونعود، وأرجو ألا نطيل بعد العشاء. صلوا وتعالوا مباشرة.